Tamam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ودرسنا لا يزال يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. والشارح رحمه الله تعالى أطال الكلام ويطيل الكلام في الكلام على التوحيد، والتوحيد حقيق بأن يطال عليه الكلام ويفصل تفصيلا ويبين بيانا يستحق مقام التوحيد العظيم في الإسلام. ولكن واجب العلماء طبعا أن يفصلوا وأن يبينوا، ولكن بطريقة علمية رصينة وترتيب علمي رصين وعبارات محررة ودقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعبرة عن الحقيقة. ولكن مشكلة الشارح رحمه الله تعالى أنه قد أطال الكلام في بيانه للتوحيد، ولكن ليس بالطريقة التي ذكرناها، ليس بالطريقة التي ذكرناها، بل بتعبيرات ركيكة وبيان غير محرر، وثم فيما فيها تنسيق جيد ولا ترتيب جيد، بحيث الإنسان يعني يمل من قراءته هذا الموضوع الذي أطال فيه الكلام، يعني من كلامه يمل منه ويحصل عنده يعني عند القارئ انزعاج وعزوف وعزوف. ولكن نحن قد بدأنا وسنستمر إلى ما شاء الله، لا نقول إلى النهاية، نقول إلى ما شاء الله، مفهوم؟ إلى ما شاء الله. وفي الدرس السابق الشارح رحمه الله تعالى قال: وإذا كان لا ينتفع بها بالشهادة إلا ببيانها، ببيان الشهادة، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة، بطرق ثلاثة. يعني المقصود هو بالطرق الثلاثة يعني بينها وصرح بها صراحة وتكرارا في كتابه المجيد وعلى ألسنة أنبيائه ورسل، بيّن التوحيد. والثاني بينها بدلائل الكونية، بدلائل الكونية المبصرة، مفهوم؟ والثالث أن بينها بالدلائل العقلية، بالدلائل العقلية المحضة الغير متعلق المتعلقة بالمبصرات، والمبصرات أيضا دلالتها عقلية، والمبصرات دلاء وهي النظام الموجود في العالم، وكذلك يعني الحسن الموجود في زيد وعمر، والنظام الموجود في بدنه في تشريح بدنه، هذه تدخل في قسم المبصرات، هذه أيضا دلالتها عقلية، مفهوم؟ ليس مجرد البصر، لا يبصر، لا يدل على شيء آخر، العقل عن طريق البصر يدل بواسطة البصر، يدل يعني هو يعني وسيلة لأحد لدلالة العقل، وهناك دلالة عقلية مجردة مثل دليل التمانع الكلامي، ومثل دليل التمانع الذي أورده الله تعالى في كتابه لو كان فيها إمالية إلا الله لفسدته، هذه من الدلائل العقلية المجردة المجردة نعم، ليس يعني عن طريق المبصرات. هذا الذي يعني يقصده بقوله فيما سبق، يقول قد بينه الله غاية البيان بطرق ثلاثة، السمع يقصد بالسمع ما أورده الله تعالى في كتابه المجيد من التصريح بالتوحيد والنهي عن الشرك، والبصر يعني الكون المبصر ما يبصر في الكون من النظام والدقة، والعقل العقل المجرد كذا. ولكن عند البيان يعني شرح كلامه بهذه الطريقة يحتاج إلى معاناة مفهوم، ويحتاج إلى تكلف، وكلامه يختلط بعضه ببعض، هذه مشكلته أنه ما عنده الإتقان والبيان الجيد، هذه هو مشكلة الشارح رحمه الله. ثم التعبير يقول بثلاث طرق بيّنها بثلاث طرق، السمع الصحيح والبصر، لم يبينها بالبصر، يبينها بالمبصرات ليس بالبصر، والعقل بينها عن طريق خلق العقل في الإنسان الدال على وحدانية الله تعالى. يعني التعبير أيضا هذا التعبير بهذه الطريقة عندما لا نقرأ اللاحق لا يفهم مراده، وأمس توقفنا يعني هنا ما هو المراد بهذه الأقسام الثلاثة، يعني هذا ليس تعبيرات علمية محررة، ما يعبر كذلك نعم، يعني قد بينها بطرق ثلاثة، يعني بينها بالدلائل السمعية، وبينها بالدلائل المبصرة الكونية المبصرة، وبينها بالعقل أو نقول ماذا بالمعقولات بالدلائل العقلية الذي وجه عقول العقلاء إليها، يعني هذا التعبير الصحيح، وهذا ليس السمع والبصر والعقل. يقول وكذلك السنة، يعني هنا بين أما السمع قال فبآياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله، المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله الوحدانية وغيرها نعم، يعني خصص الوحدانية صرح بها لأن السياق له نعم. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، هذا صحيح لم يحوجنا إلى ذلك، ولكن يشير إلى أن هناك يعني طوائف من المسلمين يستدلون برأي فلان وذوق فلان ووجدي في فلان في أصول الدين، وهو عادة يعني يشير إلى الأشاعرة والماتريدية وقد يكون إلى المعتزلة، مع أن هؤلاء يعني خاصة يعني الفرق المنسوبة إلى أهل السنة يعني في أصول الدين ما اعتمدوا على رأي فلان ولا وجد فلان ولا ذوق فلان، بل قالوا كل لا رأي وكل وجد وذوق وكل كشف وكل ما يعتقد أنه إلهام إذا كان مخالفا للكتاب والسنة ولما تقرر عند السلف الصالح فهو مردود على صاحبه، كذلك قرروا نعم. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين، مضطربين. بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لا معنى للإضراب هنا. وثم السياق ليس الآية كانت لابد أن يؤتى به قبل قولي ولهذا نجده، لأنه يقول: وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوج ربنا إلى رأي فلان وإلى ذوقه لأنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم، تمام. سياق الآية بعد ذلك يقول: ولذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. يعني ثم التعليل أيضا يحتاج إلى تكلف، نعم، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. يعني سياق الترتيب ما فيه ترتيب طبيعي مفهوم، يعني حسب ما يقتضيه السياق العلمي والسياق الذوق العلمي ما فيه الكلام يحتاج إلى تعديل. وإلى هذا المعنى يعني فلا يحتاج في تكميل الدين إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. هذا صحيح، يعني في أصول الدين وأصول الإسلام الله تعالى كلها قد بينها، وكثير من فروعها ليس الأصول فقط، لا نحتاج فيها إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا ولا سيما العقيدة قد تكفل الله ببيانها في القرآن وكررها ودللها بالدلائل العقلية. لاحظوا، تكفل الله ببيانها في القرآن وكررها تكرارا كثيرا لما لها من الأهمية القصوى لأن أصول الدين، ثم دللها بالدلائل العقلية الذي لا يحتاج العاقل بعد هذه الدلائل إلى نوع آخر من الدلائل، لا إلى دلائل المتكلمين ولا إلى دلائل الفلاسفة، لا يحتاج. والدلائل التي أوردها المتكلمون والفلاسفة على العقيدة لا نقول إنها باطلة، مفهوم، ولكن قد تكون باطلة لأنها من صنع الإنسان، ليست في الوثوق مثل الدلائل التي أوردها الله تعالى في كتابه، ولا في الوضوح مثلها. من أجل ذلك هي قابلة، عندما يأتي واحد يأتي بدليل فيأتي آخر فينقضه ويعترض عليه ويأتي آخر يدافع عنه، ها، وثم هي خفية ودقيقة ووعرة المسلك، ها، ماذا عسى أن ينتفع بها؟ يعني هي صنعة، مفهوم، صنعة ليست هداية ولا وسيلة إلى الهداية، بل الهداية الهدى هو القرآن، هدى للناس، هدى وبيان للناس. يعني كل من أسلم في العالم أسلم إما عن طريق الدلائل القرآنية أو ما هو من نوعها في الوضوح والجلاء وعدم إبقاء ما وراءها شيئا من الشبه والشكوك والقطعية. يعني وأما دلائل المتكلمين والفلاسفة هي صنعة، يعني يصعب على فهمها على الطالب الذكي الذي تمرس في العلوم، كيف أن العالم يعني يسلم عن طريقها. وسألوا من أسلم في العالم، ويوجد عندنا مجموعة منهم، هل أسلموا عن هذه عن طريق هذه الدلائل الكلامية أو الفلسفية؟ لا، كل واحد عنده طريقة الله تعالى يلهمه إليها ويسلم عن طريقها، ويشرح الله صدره للإسلام يعني هذا صحيح، فأنه فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ذلك يعني لها سياق له مشار إليه لا بد أن يراجع، يعني هي من المسائل العقدية على كل حال. ولكن نعم التأويل هو أن نؤول النصوص، والمتوهمين أن نحكم بعقولنا فيها ونجعل يعني عقولنا أصلا مفهوم. وعبر بمتوهمين قصدا، لأن يعني الغالب ما أو كثير ما يحكم به الإنسان هو يحكم به ما هو وهم من الأوهام، ويعتقده حقيقة ويعتقده صدقا مفهوم، مع أنه وهم من الأوهام، وهم من الأوهام وليس حقيقة حقيقة. وكل ما خالف الإسلام وأصول الإسلام من المذاهب والأديان والآراء كلها أمور تحكم بها أوهام الناس وليست عقولهم، أوهام الناس وليست عقولهم. الوهم لأنه يحكم بأمور خاطئة، وقد يكون أحكامه صحيحة ولكن كثيرا ما يحكم بأمور خاطئة، فيتلقاها العقل بالقبول ويجعل منها حقائق مسلمة ويبني عليها دينا أو مذهبا أو رأيا، يبني منها يعني عليها مسائل ضخمة قد تشغل العالم كله، كما أن الفلسفة القديمة اليوم كانت قبل تشغل وهي أوهام. فلسفة أرسطو ومن هم على أتباعه ومن هم على مذهبه والذين أتبعه التي خالفت أصولها أصول الإسلام هي وهم أوهام، هي كلها أوهام ابتلي بها العقلاء، تلقوها على أنها مسلمات وبنوا عليها أحكام غير صحيحة ومذاهب غير صحيحة. وكذلك الفلسفات المعاصرة المخالفة لأصول الإسلام، لا نقول كل فلسفة، المخالفة لأصول الإسلام كلها أوهام لا تثبت أمام النقد العلمي، لا تثبت أمام النقد العلمي. نعم. وهنا أريد أن أذكر قصة وننهي به هذا الدرس، وهو أننا قبل أظن 6 سنوات أنني دعيت إلى مؤتمر، ولكن مؤتمر ليس كالمؤتمرات الكثيرة الذي يدعى إليها كثير من الناس. دعيت إلى مؤتمر في الأردن في مدينة عمان، والدعوة أتت من مؤسسة تسمى بمؤسسة كلام، مؤسسة كلام. فلبيت الدعوة وقلت نعم آتي، ولكن ما ذكروا لنا لا موضوع ولا أن نحضر شيئا، ما طلبوا منا شيئا من ذلك. نعم. قالوا استشارات، إيه لا بس نأتي. وقد دعي من تركيا أيضا أحد أصحابنا وهو يسمى بمعشوق، والآن هو في أمريكا في الزيتونة، هو أستاذ كبير هناك. نعم. وكان المفروض أن نذهب في اليوم الأول من الشهر الأول من تلك السنة، ولكن كان عندنا اجتماع في اليوم الأول نعم أو أظن أو الثاني منه في إسطنبول، فأخبرنا الذين أرسلوا الدعوة أننا نأتي في اليوم الثالث. فذهبنا في اليوم الثالث فإذا أنهم لم يبدأوا بالمؤتمر بل بدأوا في اليوم الثالث، وعندما أرادوا أن يبدأوا بالمؤتمر، طبعا ما هو المؤتمر، ما هو موضوعه؟ سألنا، قالوا موضوعه الفلسفة الحديثة لأوروبا، للغرب أو للغربي، لاحظوا الفلسفة الحديثة للغربي. فإذا العنوان عندما يقال الفلسفة الحديثة للغرب، لأوروبا وأمريكا، الغرب، لأن أمريكا أيضا من الغرب، مفهوم؟ يعني صان يظن أنها فلسفة عقلية، حقائق ستلقى وتبين، يعجب بها الإنسان ها ويخضع لها. فبدأوا، واحد يلقي بالإنجليزية والآخر يترجم بالعربية. وأنا طبعا يعني حاولت الاستماع جيدا، وأنا لم أقرأ فلسفة الغرب الحديثة، ولم عندي خبرة بها. حاولت الاستماع جيدا، وبعد طبعا بعد الإلقاء، فترة من الإلقاء، يعطون الفاصلة والفرصة للحديث والمناقشات. وبعدما أعطوا الفرصة للمناقشات، قلت لهم للجماعة، والله ما أدري هل أنا غبي أم هذه الفلسفة فلسفة متهافتة. أنا رأيتها، ما قرأتها ولا عندي خبرة بها، ولكن على حسب ما استمعتها رأيتها فلسفة متهافتة، ولكن ما أدري هل أنا غبي لا أفهم أم أنها كذا هي كذلك. واحد أستاذ نسيت اسمه، يعني هو رجل ذكي ونبيه، وهو من أصحاب سعيد فودة، نسيت اسمه، نعم، قال لا والله هي متهافتة وأنت ذكي لست بغبي. نعم، قال يعني هي كذلك. فبدأت بنقد ما ألقيه، نقدت منها مجموعة من الأمور، نعم. واستمرينا أسبوعا كاملا، مفهوم؟ غير يوم الجمعة، هذا كان يعني عطلة إجازة، وتجول بنا المواقع الأثرية وكذا، نعم. يعني استمرينا، والذين دعوا من خارج عمان، من خارج الأردن، كانوا أظن 15 شخص من العالم كله، وكان فيهم اثنان من النصارى، يعني من علماء اللاهوت، من كبار أو أكبر علماء اللاهوت، أظن واحد من فرنسا وواحد من إنجلترا، وواحد قال أنا منذ أكثر من 10 سنوات أعمل على إنجيل يوحنا، وقد كتبت عنه نحو قرابة 10 مجلدات، مفهوم؟ نعم. فاستمرينا في الاجتماعات والمناقشات، وفي اليوم قبل الأخير جرى الكلام عن علم ألفه علماء الغرب عن فهم الكتاب المقدس، كيف نفهم الكتاب المقدس، وهو بماذا يسمى هذا العلم. فاستمعت إليه، فإذا إذن علم متهافت. وبعدما بيّنوا شيئا منه، قلت والله طبعا هذا العلم، الذين وضعوا هذا العلم، الذي يبدو أنهم ناس ليسوا عندهم تمكن في العلم، ولكنهم معجبون بأنفسهم، كأنهم يبينون كأنها حقائق علمية. ثم هذا العلم هو موضوع علم الدلالة، وعلماء والعلماء المسلمون قد تكلموا عليه، على الدلالة وأنواعها وما يتعلق بها في مختلف العلوم، وكلاما علميا محررا متقنا. لو كان واضعوا هذا العلم راجعوا ما كتبه العلماء المسلمون لما وقعوا في هذه الأخطاء الجسيمة، مفهوم؟ ثم في اليوم الأخير تطرق الكلام إلى الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو اصطلاح عند النصارى يطلقونه على مجموعة تسمى بالتوراة وما يتعلق بالتوراة من الرسائل، ومجموعة من الأناجيل وما يتعلق بها من الرسائل، هي حوالي 50 كتاب، وهو موجود هنا له نسختين في المكتبة، كذلك مجموع كتاب المقدس سموه بالكتاب المقدس. يعني اليهود لا يسمونه بالكتاب المقدس لأنهم لا يسمون الإنجيل وما يتعلق به لا يعترفون به، ولكن النصارى يعترفون بالتوراة وما يتعلق به، فسموا المجموع بالكتاب المقدس وطبعوا المجموعة في مجلد واحد أو أكثر، لكن أكثر ما يكون في مجلد واحد ويكتبون عليه الكتاب المقدس. فطرق الكلام إلى الكتاب المقدس، وكان في جملة المدعوين المتكلمين أحد الأساتذة العراقيين، ما هو اسمه؟ باسل الطائي، فتكلم عن الكتاب المقدس. وفي أثناء الكلام، وهو يقال يعني هو فيزيائي مشهور في العالم، نعم، ورجل طيب يعني ومسلم يعني ليس فيه إشكال، نعم، والأستاذ باسل في أثناء كلامه قال: الكتاب المقدس من تراثنا، بالنسبة إلى تراثنا الإسلامي، لا يقابل بالقرآن وإنما يقابل بالسنة النبوية، مفهوم؟ كذا ومر. طبعا الكلام نظامي، بعدما أنهى كلامه استأذنت الرئيس الحفلة أو الرئيس يعني الاجتماع، قلت أريد أن أتكلم على كلام الأستاذ باسل، قال تفضل. فقلت نحن يعني تطرق موضوعنا إلى، يعني عندما أقول قلت كذا وقلت كذا قد لا يكون بنص الكلام مفهوم، ولكن المحتوى باعتبار المحتوى مفهوم، لأن الكتاب مسجل عند مؤسسة كلام، مفهوم، هذا الكلام الذي أقوله مسجلا عندهم، وعندما تريدون أن تبحثون تستطيعون أن تستمعوا إلى الكلام الذي ألقيته. الموضوع تطرق إلى الكتاب المقدس، ولكن لابد أن نعلم أن الكتاب الذي يستحق أن يسمى بالكتاب المقدس هو أي كتاب، وما هو شرط قداسة الكتاب أو قداسة الكلام، مفهوم، ما هو الشرط حتى يطلق على أي حتى يطلق على كتاب أو لا يطلق على كتاب. شرط قداسة الكتاب هو أن يكون ذلك الكتاب متصلا بالمعصوم، أي بأحد أنبياء الله ورسله، إما عن طريق التواتر أو عن طريق السند الصحيح المتصل، واتصال الكتب أو الوثائق بهذا النوع بأحد هذين النوعين بالمعصوم، هذه خصيصة اختص الله تعالى بها الدين الإسلامي، لا يوجد عند أي دين ولا أي ملة ولا أي مذهب وثيقة تتصل بالمعصوم بأحد هذين الطريقين، لا يوجد عند أحد. فإذا هذا المجموع الذي أطلق عليه الكتاب المقدس ما هو؟ هل يوجد فيه هذا الشرط؟ لا، بالعكس، هذه المجموعة التي أطلق عليها الكتاب المقدس هي كتب قد ألفت بعد الأنبياء والرسل، بعد سيدنا موسى وسيدنا عيسى. ثم إنها تطرق إليها التغيير والتحريف بعد أنها ليست كلام الله وكلام رسول الله، قد تطرق إليها التغيير والتحريف. ثم إنه لا يدرى من هم مؤلفوها. ثم إن الواصل إلينا هي ترجمة عن ترجمة عن ترجمة عن ترجمة عن ترجمة، ولا يعرف المترجمون من هم وما مدى الثقة بهم وما مدى معرفتهم باللغتين المترجم عنها والمترجم إليها. وهؤلاء كلهم من نوع ما يسمى عند علماء الجرح والتعديل بالمجاهيل، مجاهيل يعبر عنهم بالمجاهيل. فإذا هذه الترجمة فضلا عن تكون هذه ما أطلق عليها بالكتاب المقدس، فضلا عن أن يكون مقدسا، هي لا يجوز أن تعتبر وثيقة علمية يوثق بها. فإذا كما لا تقابل بالقرآن العظيم من تراثنا، لا تقابل بالسنة النبوية. بأي شيء تقابل إذن من تراثنا الإسلامي؟ هي إنما تقابل بما يسمى عندنا بكتب الأباطيل والموضوعات. مفهوم؟ نعم. فعندما قلت هذا الكلام كأن قنبلة انفجرت. فقال الشيخ الأزهري الله يوفقه، الشيخ جمال فاروق، قال يكفي هذا الكلام، يكفي. نعم، قلت الكلام كثير والوقت قصير، ونكتفي بهذا القدر. نعم، وهؤلاء النصارى، اثنين من النصارى يستمعون إليه، وهذا الكلام قد قضى على دينهم وعلى مذهبهم وعلى كتابهم وعلى كل شيء، فماذا عسى أن يفعلوا؟ لاحظوا، هم استمعوا يستمعون إليه، اثنين كلاهما. نعم، هم يعلمون أن كل ما أقوله حق، لأنهم متخصصون في الموضوع وأفنوا عمرهم في الموضوع، هم يعلمون جيدا أنهم ما قلته حق، ولكن لا يتحدث يقبل، يتحدث يعلم أن الكلام صحيح، ها؟ فتحدث كلاهما، كل واحد منهما حوالي 15 دقيقة، ولكن ولا واحد منهما ما استطاع أن يقول هذا كلام غير صحيح أو فيه تحامل، ها؟ ما استطاع واحد منهم أن يقول ذلك لما يعلمونه. حتى واحد منهم قال والله نعلم أن عندنا بعض الأخطاء وكذا وكذا. مفهوم؟ ونكتفي من الدرس بهذا القدر كما اكتفينا هناك بهذا القدر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.